وأرجو لكم بالتسكين وأرجو لكم بالنصب وإلا بالله. على أي قراءة يكون المسح وعلى أي قراءة يكون الغسل ولماذا؟ على قراءة بالجر يكون الغسل منصوب على الأعضاء، يكون المسح منصوب على الأعضاء المغسولة. منصوب؟ هذا خليه وحده، لا منسوب ولا منصوب. نعم ما صح عشان المنسوب هذا، هو ما يقال ينسب. الله يبارك فيك، ما يقال معطوف على الأعضاء المغسولة فيكون معناه الغسل. إذا كان هذا بالجر بالنصب، كيف تقرأ الآية؟ هذا نصب وأرجو لكم. إذا قلت وأرجو لكم يعني للغسل من المس، للغسل صحيح؟ هذا خالف، أنا عندنا قراءة. كيف القول شيء والقراءة؟ هو ما عاد لا نصب ولا جر، الإخلاص تشربك المسألة. نعم. فتكون معطوفة على الأعضاء الممسوحة. أعد كمال عطف. إذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قلنا إذا كانت بالجر فهنا دل على المسح، وقلنا هذا وهنا معطوفة على العضو الذي يمسح وهو الرأس. نعم. أرجلكم فهنا الغسل وهي معطوفة على العضو الذي يغسل. أحسنت. إذن الذي دل على المسح على الخفين شو؟ إذا قال ليس في القرآن ذكر الخف. نعم ذكر المسح ولم يذكر الخف، إذن يجوز أن تمسح الرجل مكشوفة، فما هو الجواب؟ نعم. أقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حرف واحد ولا حديث واحد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رجليه مكشوفة، وهذا والمسح الخفين قلنا هذا من الاتفاق، فلا يصح حديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما كذلك بس من بين الأمر لم يأتي أول شيء يعني فيها أن في جواز المسح على رجل مكشوفة، فيحمل المسح في الآية على ما إذا كانت مستورة. على ما إذا كانت إيش مستورة؟ ما الدليل من السنة على جواز المسح على الخفين؟ حديث المعلم الذي رواه أن كان في بعض أسفان أن يسمى سنة وغطى أن في غزوة أبوه لما أراد أن يسمى سنة أن يتوضع يعني هوى المغير بن شعبة أن يطلع هذا الخفين الذي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين وهو مسعى عليهم. من الذي ينقل الحديث؟ المنذر لا ينقل الحديث، والمنذر ينقل الإجماع. قلنا تواترت في جواز المسح على الخفين، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي في هذا الباب من شيء، فقد صح 40 حديثا على جواز المسح. نعم. وقال الحسن البصري لقد بلغني عن 70 صحابي في جواز المسح على الخفين، وقال أيضا عبد الله بن مبارك أنه لم يعلم لا أعلم خلافا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين.

أجيبوا جماعة ما هو الشرط؟ لابد. فلو أدخلهما غير طاهرتين ما صح المسح، ما صح المسح. نعم. ثم اختلف العلماء أن هل يشترط إتمام الوضوء يعني بغسل الرجلين كليهما ثم بعد ذلك يغسل الخفين، وأنه إذا غسل اليمنى له أن يلبس الخف الأيمن واليسرى؟ يعني الآن فمسح عليهما، هل مسح عليهما جميعا أم بدأ باليمين؟ إذا قلنا مثلا فلان غسل رجليه فليس لزم من ذلك أن يكون قد غسلهما في نفس الوقت، في نفس الوقت قد يفعل ذلك في نفس الوقت أو يغسل اليمنى ثم اليسرى، كذلك في الخفين. لكن بالنسبة للبس الخف فمثل مشهور من مثل الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب عليه إتمام الوضوء بغسل الرجلين كاملتين ثم بعد ذلك يلبس الخف، وإلا ما صح المسح. في هذه الحالة يمكن أن تدارك بأن يلبس. استدلوا بشيء؟ نعم، في قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توضأ يعني إذا توضأ أحدكم ثم لبس خفيه وغسل رجليه فليلبس الخفين. فالوضوء لا يثبت إلا بتمامه، ليس توقع الإنسان أنه توضأ إلا إذا أكمل الوضوء. يعني هذا رجل مثلا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف، يصح لبسه؟ لا، ها؟ على قول الحنابلة لا صح، وعلى قول غيرهم قالوا كذلك يمكن أن يتدارك ذلك بأن ينزع الخف الأيمن ثم يلبسه، هذا ليس من العبث حتى يعني يصح صدق على الشرط. والقول الثاني ليش ليس من العبث؟ انزع ثم البس، وش الفائدة؟ الفائدة يصدق عليه أنه لبسهما بعد الوضوء. بعد الوضوء. نعم. والقول الثاني قالوا يجوز يعني وجعل الحال يعني طهرة يعني وضوء يتبع على. قالوا إذا غسل الرجل اليمنى. الوضوء. رفع الحدث. أي الحدث. الحدث يتبع على. قالوا إذا غسل الرجل اليمنى فيكون قد طهر تم الطهارة، فلو أن يلبس الخف. وقلنا هذا مردود. الحدث رأيت بعض فهو وصف إذا وقع وقع كله، إذا ارتفع ارتفع كله. وخلاص الأمر أن قلنا الأحوط يعني يتم الطهارة ثم الوضوء كما قال الحنابلة. هذا الأولى. الأولى إيش؟ إتمام غسل الرجلين ثم لبس الخفين، لكن أن يغسل اليمنى ثم يلبس ثم يغسل اليسرى ثم يلبس فإنه فيه نظر. ثم أن هذا أيضا قد حيث من حتى من حيث النظر قد يكون متعذر، يعني يغسل اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل اليسرى سوف يتلطخ الخف الأيمن بالماء. بالماء أيضا أفضل إذا كان لبس خف أفضل مسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذهب إلى ما هو أفضل. يعني لو قال قائل أنا الآن علي جورب أو خف وردت أن أتوضأ ولبستهما طاهرتين، يعني أدخلتهما طاهرتين، هل الأفضل لي المسح أم الغسل؟ توفيق. لماذا؟ أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على الخير، وعلى لو كان المسح وكان الغسل غسل الرجلين أولى أو أفضل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا معادلة إلا المسح. ما هي العلة التي من أجلها شرع المسح الخفين؟ ما هي العلة؟ نعم. وهل في مشقة؟ يعني هل هذه مشقة عدها الناس مشقة من الشرع؟ وفي الصيف لكنها مشقة دائما تبقى مشقة شرعية أم لا؟ نعم. جواز العمل الأصل، لأن الأصل غسل الرجلين. ثم قال وللأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. للأربعة، الأصل الأربعة هم أهل أهل السنة إلا النسائي مسح أعلى الخف وأسفله.